الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، ثواب من صلى عليه 100 من المسلمين و40. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له، أي يدعون له بالرحمة والمغفرة، إلا شفعوا فيه، أي قبل الله عز وجل دعاءهم. ورواه الطبراني من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يصلي عليه 100 إلا غفر الله عز وجل له. وعن الحكم بن فروخ قال: صلى بنا أبو المليح على جنازة فظننا أنه قد كبر، فأقبل علينا بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم ولتحسن شفاعتكم. قال أبو المليح: حدثنا عبد الله عن إحدى أمهات المؤمنين وهي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يصلي عليه أمة من الناس إلا شفعوا فيه. فسألت أبا المليح عن الأمة قال: 40. وعن كريب أن ابن عباس رضي الله عنهما مات له ابن، فقال: يا كريب، انظر ما اجتمع له الناس، أي اذهب لترى وتعلم عدد الناس الذين اجتمعوا لتشييعه. قال: فخرجت فإذا ناس قد اجتمعوا له، فأخبرته، أي بهم وباجتماعهم وبعددهم، فقال: تقول هم 40، أي تقدر عددهم 40؟ قال: قلت نعم. فقال: أخرجوه، أي أخرجوا الميت للصلاة عليه، أخرجوه، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله إلا شفعهم الله فيه، أي قبل الله شفاعتهم ودعاءهم في حق ذلك الميت.